إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الضحى أخرج البخاري رحمه الله تعالى في سبب نزولها عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة هي أم جميل العوراء امرأة أبي لهب، فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، ولم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله تعالى: والضحى. وقيل: لما سئل عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فقال: سأخبركم غدا، ولم يستثن، يعني ولم يقل إن شاء الله. فعوتب بانتظار الوحي 15 يوما، وقال المشركون: قلاه، أي قلاه ربه. فأنزل الله سورة الضحى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والمراد بالضحى هنا النهار كله، لقوله تعالى: والليل إذا سجى. فلما قابل الضحى بالليل دل على أن المراد به النهار كله لا بعضه. والضحى في الأصل اسم لوقت ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا غطى بظلمته كل شيء، وسكن فسكن الناس وأخلدوا للراحة. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعت ربك أي ما تركك ولا تخلى عنك من التوديع توديع المفارق، وما قلى وما أبغضك. أقسم الله تعالى بالنهار كله وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه، ويقسم الله تعالى بما يشاء من مخلوقاته. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير خالقه، فإن القسم بغير الله شرك. ما تركك يا محمد ربك، وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك، وللآخرة خير لك من الأولى. واللام في قوله تعالى وللآخرة جواب قسم محذوف، أي الجنة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. واللام هي لام الابتداء في قوله تعالى ولسوف، دخلت على الخبر لتأكيد مضمون الجملة، والمبتدأ محذوف تقديره ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى. وقيل اللام للقسم، ألم يجدك يتيما فآوى، والاستفهام في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى للتقرير، فجعل الله تعالى لك مأوى تأوي إليه. ومن بداية هذه الآية شروع في تعداد ما أفاضه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النعم، فإن الله تبارك وتعالى لم يترك يتيما، بل آواه وهداه وأغناه. فقول من قال من المشركين إن ربه أبغضه وقلاه قول مردود، أخرج البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك حائرا ضالا عما أنت عليه، فهداك للتوحيد والنبوة، والدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك يا محمد من أنواع الإنعام في الآخرة فترضى بذلك. ألم يجدك من قبل يتيما فآواك ورعاك، ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى، وساق لك الرزق، وأغنى نفسك بالقناعة والصبر. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تذل، وأما السائل فلا تنهر، وأما المسكين، وأما الفقير، وأما ذو الحاجة، وأما الذي يسأل العلم، فإنه ينبغي عليك ألا تنهره بزجر ولا غيره. وأما بنعمة ربك فحدث، أشكر نعمة الإيمان والإحسان والوحي والعلم والفرقان. فأما اليتيم فلا تسئ معاملته، وأما السائل فلا تزجره بل أطعمه واقض حاجته. وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بها. أقسم سبحانه وتعالى بوقت الضحى وبالليل إذا غطى بظلامه كل شيء، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير خالقه ومولاه. أقسم سبحانه أنه ما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم منذ اختاره لرسالته، ولا أبغضه منذ أحبه، فهو الحبيب الخليل المختار، وإن له في الدار الآخرة من المقام المحمود والحوض المورود ورفع الدرجات وغير ذلك ما يجعله يزهد في الدنيا وما فيها، فالآخرة خير له من الدنيا، ولسوف يعطيه الله في الآخرة من كل ذلك حتى يرضى. ثم أخذ سبحانه يعدد نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم منذ طفولته، ليقيس عليها صلى الله عليه وسلم ما يستقبل من نعم الله، فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه في الله. وجه الخطاب إليه قائلا: ألم تكن يتيما بفقدك أبويك في طفولتك، فآواك إلى عمك أبي طالب فكفلك، ووجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليها، ووجدك فقيرا فأغناك عمن سواه. وغناؤه صلى الله عليه وسلم وأن الله أعطاه الكفاف وجعله قانعا بما أعطاه. وفي الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا الحديث متفق عليه. ثم ذكر سبحانه ثلاث وصايا وصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب بعد عام وإن كان خاصا في بدء توجهه. وصاه بعدم إذلال اليتيم وإهانته وغلبته على حقه، بل يتلطف به ويحسن إليه. وصاه بعدم زجر السائل ونهره، بل يرده بلين ولطف. وصاه أيضا بأن يتحدث بنعم الله عليه، والمراد بنعم الله جميع النعم، ويدخل فيها نعمة النبوة ونعمة تعليم القرآن والشريعة، فهو من التبليغ الذي يشمله معنى التحدث بالنعمة. ويستفاد من هذه الآيات أن الدنيا لا تخلو من كدر، وأن الدنيا لا تخلو من المنغصات. وقد قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وفي الآيات تطيب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليطمئن بأن ربه لم يترك ولم يبغض، وفيها بيان علو مقامه صلى الله عليه وسلم وشرف مكانته، وفيها بشارته صلى الله عليه وسلم بأن ما أعد له في الآخرة خير من الدنيا وما فيها. وفي الآيات امتنان الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بتعداد بعض نعمه عليه، وفيها مشروعية التذكير بالنعم والنقم حملا للعبد على الشكر والصبر. وفي الآيات الوصية بالعطف على اليتيم والرفق به، وفيها النهي عن رد السائل بعنف، ويدخل في ذلك سائل المال وسائل العلم. وفي الآيات الأمر بالتحدث بنعم الله على سبيل الثناء والشكر لله جل وعلا.